قد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما صدق الله.